سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من دبر الأمور سبحان من دبر الأمور وعلم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زينة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله عدد خلقه سبحان العزيز الذي لا يرام الجبار الذي لا يضام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان من جعل في السماء بروجا وفي الأرض رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان من صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا سبحانك يا ربنا ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من برية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا صالحا زكيا ترضى به عنا اللهم عاملنا بإحسانك وتولنا برحمتك ولا تحرمنا بذنوبنا عفوك. اللهم واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا.